حصريا على موقع دي جي كيمو. ولا حب ولا ارتباط ده وجع دماغ كبير، هقضي يا سنجلية ونركز في الكارير. قفش وتحكمات وتضييق في الحاجات، مش مقتنعة بالحب وبعتبره تهيؤات. ولا حب ولا ارتباط ده وجع دماغ كبير، هقضي يا سنجلية ونركز في الكارير. قفش وتحكمات وتضييق في الحاجات، مش مقتنعة بالحب وبعتبره تهيؤات. حرية حرية محلها عيشة الحرية، حرية حرية طلعني من الليلة دي. حرية حرية محلها عيشة الحرية، حرية حرية طلعني من الليلة دي. في الأول تبقى قيس وتقول فيه الأشعار، حبة وتقلب السيد وزعيق ليل وينهار. أنا حرة وعايزة أعيش أوجع دماغي ليه، خلينا أصحاب يا سيدي مش أحسن ولا إيه. في الأول تبقى قيس وتقول فيه الأشعار، حبة وتقلب السيد وزعيق ليل وينهار. أنا حرة وعايزة أعيش أوجع دماغي ليه، خلينا أصحاب يا سيدي مش أحسن ولا إيه. حرية حصرياً على موقع DJKIMO.COM.